فاعلم الاستكبار والتعالي وقد خلقتما من شيء واحد من هذا التراب الذي تدوسونه بأقدامكم. هذا أصل خلقة الإنسان الذي أمره الله سبحانه أن يعبد ربه سبحانه، وأن الله يكرمه بعبادته ربه سبحانه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتفضيل ليس بأصل الخلقة، ولكن التفضيل من الله سبحانه يفضل من يشاء، ففضل بني آدم على كثير، ولم يقل على كل من خلقنا، وإنما وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي عظيما. احذر من الكبر، فقد حذرنا منه ربنا سبحانه، وأخبرنا عن إبليس أنه أول من استكبر فأعرض واستكبر وعلى على أمر ربه فلم يستجب ولم يطع. وأنت أيها الإنسان على ما تستكبر؟ تستكبر على أمر الله أن أمرك بأن تصلي وأن تصوم وأن تسجد له سبحانه؟ فمن تعبد إن لم تعبد ربك سبحانه؟ وهل علمت إلها مع الله يستحق أن يعبد؟ وأنت في داخلك الفطرة التي تدعوك إلى خالقك سبحانه أن تعبده وأن ترجع إليه. أنت حين يمسك الضر سرعان ما تجأر إلى ربك رافعا يديك يا رب يا رب، أما تستحي أنه يكشف ضرك حين تدعوه ثم تعرض عنه بعد ذلك ولا تدعوه؟ احذر أيها العبد، الاستكبار عاقبته النار. وقد قال لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، لا يدخل الجنة. كذلك لا يدخل النار بمعنى لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولكن قد يكون الإنسان مسلما، قد يكون عنده إيمان ولكن فيه شيء من الكبر، وإن قل هذا الشيء يمنعه من دخول الجنة، فلا بد وأن يعذب والعياذ بالله في النار على كبره على تعاليه. احذر من ذلك. الكبر يدفع الإنسان إلى الشر، إلى أخذ حق غيره، إلى سفك دمه، إلى انتهاك عرضه. الكبر يرى نفسه أحق بما في يد غيره منه، فإذا به يطاوله عليه ويحاربه ويقتله ليأخذ ما في يده. هذا الكبر شر عظيم، شر مستطير، شر يحيق بصاحبه قبل غيره، وإن كان الظاهر أنه يؤثر هذا في الغير، ولكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. احذر أن تكون مثل إبليس، فإنه استكبر وكان من الكافرين، وحذرنا ربنا سبحانه في كتابه من الشيطان، فقال: إن الشيطان لكم عدو. هل عرفتم لما كان عدوا؟ لأنه استكبر على أبيكم آدم وأبى أن يسجد له سجدة واحدة، أبى أن يسجد وأبى أن يتوب إلى ربه سبحانه، بل تحدى وعاند وبالغ في المعاندة، فقال: لئن مكنتني من آدم هذا لأغوينه وبنيه ولأدخلنهم النار معي. توعد آدم واقترب من ربه سبحانه، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وجبار رب العالمين قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقال له ربه سبحانه فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لأملأن جهنم، هذا قسم من الله سبحانه، والله لأملأن جهنم منك وممن تبعك. الذين يتبعون الشيطان فيقتدون به في كفره، يقتدون به في عناده، يقتدون به في استكباره، يقتدون به في إغوائه لخلق الله سبحانه، هؤلاء أتباع الشيطان إلى نار الجحيم. عباد الله احذروا من الشيطان، إن كيده ليس بالقوي، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكنه عدو لكم يأتيكم من كل مكان يجلب عليكم بخيله وصوته ورجله ويتوعدكم، وربكم يحذركم. الشيطان يتهددكم وربكم يؤيدكم إن اتبعتم دينه، إن سلتم في طريقه. قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله تمسكوا بدين رب العالمين، واحذروا كيد الشيطان أن يغويكم ويفتنكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. حذرنا ربنا سبحانه في كتابه من الشيطان، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يدعو الشيطان الخلق، يدعوهم ليكونوا معه في النار، لا يريد أن يدخل وحده. هل رأيتم كيف أغوى آدم وزوجه وهما في جنة الخلد؟ قد بوأهما الله عز وجل فيها أعلى المنازل وأجملها، كان في الجنة، كلا منها حيث شئتما، كلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم عليه الصلاة والسلام كان في جنة الخلد يأكل منها ما يشاء، وحرم الله عز وجل عليه شجرة واحدة من الجنة، هذه الشجرة التي أغواه الشيطان بها، شجرة واحدة. ترى كم في الجنة من أشجار، وكم فيها من ثمار، وكم فيها من جمال وأنهار، كم فيها وكم فيها. أما شبع آدم من هذا كله حتى يطلب هذه الفردة الواحدة الشاذة يطلبها آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ أين ذوهب به صلوات الله وسلامه عليه؟ إنه قضاء الله وقدره، حتى يأتي إلى الأرض وحتى يتعلم العباد مما حدث لآدم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. جاء الشيطان بآدم وهو في الجنة، ولحواء وهي معه، وإذا به يغويهما، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؟ سبحان الله، انظر إلى كذب الشيطان على آدم وعلى حواء، كيف يغويهما، كيف يطمعهما ويمنيهما، ما نهاكما ربكما، أنتما لكما عمر محدود وأجل معدود، فإن أكلتما من هذه الشجرة دام لكم الخلود في هذه الجنة العظيمة. وأحب آدم أن يخلد فيها، وظن أن الشيطان يصدقه القول، والشيطان قاسمهما أي حلف لهما أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين، فظن أنه لا يكذب، وكيف يكذب وهو يحلف بالله سبحانه. نسى آدم، نسي أن الله حذره من هذه الشجرة، وما الذي يريده آدم؟ سواء له الخلود أو ليس له الخلود، إن ربه سبحانه قد حذره، ولكن نسي آدم كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نسي آدم فنست ذريته، ودحد آدم فدحدت ذريته. آدم نسي وعد الله سبحانه بأن يعيش في هذه الجنة، وتحذير الله سبحانه أن يأكل من هذه الشجرة، فأكلا منها، أغواهما الشيطان فأكلا منها، وحالا بدت سوآتهما. كان في الجنة يأكلان يشربان ينعمان، يأنس أحدهما إلى الآخر، ويأنسان إلى ملائكة الله سبحانه، ولا يرى أحدهما عورة صاحبه، لا بل ولا يرى أحدهما عورة نفسه، ولا يستشعر شيئا من أنها عورة أو أن فيه ذلك. حين عصى آدم سرعان ما ظهرت سوءته بسوء صنيعه عليه الصلاة والسلام، عصى ربه سبحانه، بدت لهما سوءاتهما، فاستشعر الخجل والحياء، هرب يبحثان عن شيء يستتران به، وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة ليستر كل منهما عورته، يستتران. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عرف آدم أن الشيطان أغواه، وأنه كذب عليه، وأنه عدو له كما أخبره ربه سبحانه تبارك وتعالى. فسارع آدم بالتوبة لربه سبحانه، لأنه ظلم نفسه، وأن الله هو التواب الرحيم، فتاب ربه عليه. ولكن ليس لك يا آدم أن تعيش في الجنة الآن وقد عصيت، انزل إلى الأرض حتى يمضي فيك أمر الله. وأنزل آدم إلى هذه الأرض هو وحواء ليعيش فيها ويرى ما كان فيه من نعيم، وما في هذه الأرض من شقاء وتعب ووجع أليم. هذه الأرض كان في الجنة يأكلان ويشربان بغير كد ولا تعب، صار في الأرض يأكلان ويشربان بالتعب وبالكد وبالعياء، يصيبهما ما يصيب الإنسان على هذه الأرض. تاقت أنفسهما إلى الجنة، ووعدهما ربهما أن يعيدهما إليها بأن يطيع الله سبحانه، وأن يعمل لله سبحانه، وأن يعلم أولادهما طاعة الله وعبادة الله على هذه الأرض. وجاء الإنسان ومعه هذه الذكرى، ذكرى آدم وحواء وكيف كان في الجنة وأخرج منها بمعصيتهما. والذي فعل ذلك في آدم الذي أخرجه من الجنة ذنبه ومعصيته، فعاقبه ربه سبحانه. الله الذي عاقب آدم قادر على أن يعاقب بنيه، فاحذر من معصية الله وإلا من ورائها الحرمان. الشيطان أغوى آدم فخدعه لأنه أطاع، احذر أن تطيع الشيطان، احذر أن تطيع رفيق السوء، احذر أن تستكبر على طاعة الله، فهذا جزاء المستكبرين أنهم مع إبليس في نار الجحيم، وجزاء المطيعين أن لهم جنة النعيم. فاعملوا لجنة الله وتوبوا إلى ربكم سبحانه واذكروه وأحسنوا عبادته واشكروه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.